الله الله. خدمة عم الحاج كمان. والله العظيم الوصل اللي معنا وجميلة مولانا والله. فتح الله لك مولانا. وليالي العشر. نعم. والشفع كده. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الجبين. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم سيدنا يا سيدنا يا معلم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. نعم. سيدنا الصلاة والسلام رقق القلوب يا مولانا. نعم. ألم تر كيف ربك بعاد. أيوة الله. سلام. السلام عليكم. السلام. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. سلام على القسم يا سلام. وليالي العشر والشفع والوتر والشفع والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذين. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد والله. نعم. الله أكبر. الله. شغلت القلوب بفكرك وحبك. نعم مولانا. نعم القرآن. وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد. وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد. سلام. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. الشيخ محمد في الجين دول يا مولانا بالله عليك. فأما الإنسان السلام. سيدنا الله لك. فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه. ادخلي في عبادي وادخلي.